نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو. بداية إخواني نكمل في مبحث الثالث من بحث الأسماء والصفات، وقول المصنف رحمه الله قواعد في باب الأسماء والصفات. قواعد في باب الأسماء والصفات. بداية، ما هو الاسم؟ ما هو الاسم؟ الاسم هو اللفظ الدال على الشيء، يعني أسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها. ما هي الصفة؟ الصفة هي الأمارة اللازمة للشيء. الصفة هي الأمارة اللازمة للشيء. يبقى أسماء الله عز وجل هي كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به. الاسم بيدل على الذات وما قام به من صفات الكمال. بل الاسم بيدل على شيء إيه؟ يدل على الذات وما قام بها من صفات الكمال. والصفات هي نعوت الكمال القائمة بالذات. نعوت الكمال القائمة بالذات. والاسم يتضمن الصفة. كل اسم يتضمن صفة. وليست كل صفة تستلزم اسما. يعني العكس غير صحيح. يعني باب الأسماء أخص من باب الصفات. باب الصفات أوسع. باب الصفات أوسع. فكل اسم صفة وليس كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تدل على اسم أو تستلزم اسما. لما نقول قواعد في باب الأسماء والصفات، يعني ايه القواعد اللي هنستعملها او اللي وضعها اهل السنة او اللي قررها اهل السنة في هذا الباب العظيم اللي وقع فيه الالتباس، وقع فيه الانحراف؟ قرروا عدة قواعد. استنبطوها منين؟ قواعد منها عقلية، يعني قواعد منها شرعية. القاعدة الأولى بتقول القول في الصفات كالقول في الذات، وده مقتضى العقل. القول في الصفات كالقول في الذات. بيانها إيه؟ بيان القاعدة دي بيانها أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف، فكذلك الصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فالقول في الذات والصفات من باب واحد. وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع إثباته الذات، فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة. فاكرين حضراتكم احنا من درسين قلنا ان في بعض الطوائف بتنكر الذات، لا تثبت ذاتا لله. كانوا مين؟ لا مش معتز. فلاسفة صح؟ لا مش الجهمية، الدهرية. ماشي، الدهرية اصلا بينكر وجود رب. ماشي، ومين؟ نفاة الناقدين اللي هم بيقولوا ليس موجودا وليس ليس بموجود، اللي هو بينفي الشيء ونقيده، اللي هو بيشبه ربنا بالإيه؟ بالمستحيل. طب قلنا لما هما بينفوا الذات بيعبروا عن ربنا بإيه؟ بيقولوا إن هو ده وجود مطلق. يعني تقول ربنا موجود، يقولك آه موجود. إزاي بقى؟ يقولك لا ذات ولا صفة ولا اسم، لكنه وجود مطلق، وجود ساري لا يقيده ذات ولا صفة ولا اسم. وعشان كده الفلاسفه عندهم ان العالم قديم، العالم اللي هو اللي احنا عايشين في العالم الكون يعني قديم، قديم يعني مش مخلوق. ويقولوا ان فاض هذا العالم من العقل الفعال اللي هو العله الفاعله اللي هو بيعبروا بها عن ربنا سبحانه وتعالى، فيض بلا زمن، وانما تالي له في الرتبه تشريفا، فالعله الفاعله تسبقه تشريفا وليس تسبقه زمنا. كلام معقد جدا وكلام فارغ، خلصته ان اللي بينكر الذات ده ليس من الامه، فيش واحد هيحكم له بالاسلام وهو بينكر ذات الرب سبحانه وتعالى، صح كده؟ طب ايه هو هنا بيقول القاعده دي بترد على اللي بينكر الصفات مع اثباته للذات، مين دول بقى؟ مين اللي بيثبت الذات وبينكر الصفات؟ المعتزله والجهميه. المعتزله والجهميه بيثبتوا لله عز وجل ذات ولكن ينكرون الصفات وينفونها، حتى ان المعتزله لهم اصول خمسه. الاصل الاول من الاصول الخمسه اللي بيبنوا عليها عقائدهم ايه؟ التوحيد. ماذا يعنون بالتوحيد؟ عشان كده اقول لحضرتك دايما لازم تحرر المصطلحات مع الناس. التوحيد عند الصوفيه يعني وحده الوجود، او عند بعض الصوفيه زي ابن عربي وغيره يعني وحده الوجود. توحيد عند ابن عربي يقول ان الوجود ده كله حقيقه واحده بس، هو ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الشاعر كان يقول: وما الكلب والخنزير الا الى هنا، وما الله الا راهب في كنيستنا، والعياذ بالله. كان يقول: لا اله الا الله، ما في الجبه الا الله، الجبه اللي هو لابسها يعني. هو الحقيقه كلها او الكون كله حقيقه واحده هي الله عز وجل. اسمه وحده الوجود. يبقى دول لما تقول لك انا بحقق التوحيد، لا يعني بالتوحيد. المعتزله يعنون بالتوحيد ايه؟ نفي الشركاء. يعني ايه نفي الشركاء؟ يعني نفي تعدد القدماء. يقول لك لو احنا اثبتنا صفات الحياه والعلم والقدره وكل صفه من ديت قديمه ولا مخلوقه؟ تقول له لا مش مخلوقه، يبقى قديم. تقول لك خلاص، يبقى احنا كده اثبتنا عدد من القدماء، اشركنا مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هو عشان كده بيسمي التوحيد اللي هو ايه؟ نفي الصفات. التوحيد عند المعتزله هو نفي الصفات. أنا بقى لو عايز أتناقش مع واحد من اللي بينكر الذات أصلاً، من اللي بينفي الذات من الأول، ده يدعى للإسلام من أول وجديد. يدعى للإسلام من أول وجديد، لأنه خارج عن ملة الإسلام أصلاً. ندعي بقى اللي أدعوه للإسلام من أول وجديد في الإله الذي خلق هذا الكون، وهل يتصور خالق يبدع هذه الأكوان وليس له ذات، وإيه الدليل العقلي على اللي أنت بتقوله؟ الكلام ده نبدأ معاه من أول وجديد خالص. طيب بالنسبة للجهمية والمعتزلة، الجهمية منهم أنواع اللي هم بيسموهم غلاة الجهمية، دول بينفوا صريح القرآن، بيكذبوا صريح القرآن. يعني يقول لك لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وبينفوا أسماء الله عز وجل. يقول لا دي مش أسماء لله عز وجل اللي وردت صريحة في القرآن. ودولة العلماء صرحوا بتكفيرهم أيضا، لأنهم هؤلاء كذبوا صريح القرآن وأنكروا صريح القرآن. لكن عموم الجهلية الجهمية غير الغلاة والمعتزلة، بتيجي تتناقش معهم ايه حكم اقوالهم ديت؟ اقوالهم ديت اقوال كفريه، لكن لا يكفر الاشخاص اللي بيقولوا الكلام ده حتى تقام عليهم الحجه الرساليه التي يكفر مخالفه. طب عايزين نتناقش احنا مع المعتزله، القاعده دي بقى اللي تتناقش بالمعتزله. قول تعالى: الهك ومعبودك الذي تعبده له ذات، يعني له حقيقه، له ماهيه، له ذات؟ يقول لك طبعا. قولوا طيب أنا وأنت وسائر المخلوقات لنا ذوات؟ أيوة طبعا، كمان أنا واقف قدامه ازاي؟ طبعا ليا ذات. طيب ذاتي دي تشبه ذات الرب؟ يقول لك كلا وحاشا سبحانه وتعالى. تقول له طيب يبقى أنت بتثبت لربنا ذات ليست كإيه؟ كذوات المخلوقين، مش كده؟ إيه المانع إنك تثبت لله عز وجل صفات ليست كصفات المخلوقين؟ عشان كده معنى الحقيقة القاعدة ديت اللي أهل السنة قرروها، إحنا مش عارفين فعلا إيه الفرق بين إنك تثبت ذات ليست كذوات المخلوقين وتثبت صفات ليست كصفات المخلوقين، لا سيما إذا كان هذا الذي أثبت الصفات هو رب العالمين سبحانه وتعالى وهو أعلم بنفسه، والذي أخبر عنه هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم خلقه به، صح؟ أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له إيه؟ خشية، فأتقاكم لله وأشدكم له خشية. يبقى إيه اللي يخلينا ننكر هذه الصفات؟ يبقى ده بنرد بيه على الايه؟ على طب بالمره عشان احنا ذكرنا شبهه المعتزله الثانيه بتاعه التوحيد اللي هو نفي القدماء، لو انا عايز بقى ارد على نفي القدماء ده نرد عليها ازاي؟ ده تعدد القدماء. ما بيقول لك دي الشبهه الاولى ان احنا ايه مش عايزين نشبهه بخلقه. طب هو بيقول لك اصل الصفات دي لو اثبتت الصفات دي لله صفات قديمه يبقى ده تعدد الهه. نرد عليها ازاي؟ نقول اولا احنا عايزينك تقول لنا انت فاهم يعني ايه الاسم والصفه والذات. فلو انا هقول مثلا محمد طويل، محمد طويل مين الموصوف؟ ايه الصفة؟ طول، مش كده؟ طيب هل يتصور ان اقول ان انا عندي حاجتين، حاجة اسمها طول وحاجة اسمها محمد، ولا الصفة قائمة بالموصوف؟ ايوة الصفة قائمة بالموصوف، يعني ما ينفعش نلاقي حاجة اسمها الطول ماشية لوحدها كده بدون ما تتعلق بموصوف، صح؟ ما فيش صفة مش متعلقة بموصوف. عشان كده أنا قلت حضركم نعرف الصفة في الأول لغة. الصفة معناها إيه؟ الأمارة القائمة بالإيه؟ بالذات، أو الأمارة اللازمة للشيء، أو الأمارة اللازمة للذات. يبقى من الأول ما فيش حاجة اسمها صفة من غير موصوف. فلما أنت بتقول تعدد الصفات، لا ده تعدد الصفات ده اللي هي قائمة بذات واحدة اللي هي ذات الرب سبحانه وتعالى، وليس تعدد أشياء أخرى. وضحت المسألة ديت؟ طيب بيقول بقى فإذا قال قائل لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلق، يقال له أنت تثبت لله ذاتا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذواتا، أفليس هذا تشبيها على قولك؟ فإن قال إنما أثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات، ولا يسعه غير ذلك، لأنه مستحيل يقول إيه أثبت لله ذات تشبه ذات المخلوقين، لا يسعه إلا ذلك. قيل له يلزمك هذا في باب الصفات، فإن كانت الذات لا تشبه الذوات وهو حق، فكذلك صفات هذه الذات لا تشبه صفات الإيه؟ الذوات الأخرى. وعلى فكرة أخواننا الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، لأن ما فيش ذات مجردة عن الصفات، وما فيش صفات ماشية لوحدها كده من غير ما تكون قائمة بالذات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول كلمة جميلة، يعني يقول فالفصل بين الصفة والذات فصل في العقل فقط، في الذهن. وانت قاعد تتكلم تقول محمد طويل، يجي في ذهنك ان محمد ده حاجة وطويل ده حاجة، ده حاجة ذهنية، لكن في الواقع ما تعرفش ايه توصفهم عن بعض. الصفات دي معنى، معنى قائم بايه؟ بذات. طيب فإن قيل كيف أثبت صفة لا، بيقول فكيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها؟ قلنا له وكيف تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها؟ يبقى دي القاعدة الأولى اللي بتستعمل في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة أو عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الأسماء والصفات. القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. زي إيه؟ هيقول شرح قاعدة بينها، يعني أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي كالقول في البعض الآخر. وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر، زي من؟ زي الأشاعرة والبتردية. طب بيثبتوا لله صفات، قلنا سبع صفات بيقروها زي ما جت في الجوهرة للقاني، حي عليم قدير، حي سميع، حي عليم، حي عليم سميع، والكلام حي عليم والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، حي قدير عليم والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. سبع صفات، سبع صفات دولت اشمعنى دول يا عم اللي بتثبتهم؟ لأن الصفات دي تدل عليها العقل. طيب وبيثبت حاجة كمان اسمها صفات الايه؟ المعاني. سبع كمان صفات اسمهم صفات الايه؟ المعاني، اللي هم ايه؟ كونه حيا، كونه قديرا، كونه عليما، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، اللي هي الايه؟ كونه مريدا. يبقى سبع حاجات يضيف لها بس كلمه ايه؟ كونه، يقول لك دي صفات الايه؟ المعاني. وبعدين يثبت بعض الصفات السلبيه، يقول لك زي الوحدانيه، القيام بالذات، القدم، مخالفة الحوادث وغير هذا من الأشياء في النهاية. طيب بيثبت بعد كده بقى تبقى الصفات اللي ربنا ذكرها في القرآن والسنة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يعمل فيها إيه؟ يعمل فيها إيه يا أخواني؟ يأولها. يعني يؤولها يعني يقول آه ربنا قال كده والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده، بس مش ده المعنى، إنما المعنى حاجة ثانية خالص. مر معانا صفتين فاكرينهم؟ آه صفة الاستواء وصفة الإيه؟ اليد، مش كده؟ هيجي على صفة الاستواء يقول لك والله معنى الرحمن على العرش استوى، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا ناس طيبين بيقولوا الرحمن على العرش استوى يعني استوى، نمرها كما جاءت والكيف مجهول. ولكن الخلف بقى أعلم وعندهم علم وحكمة فبيقولوا استوى بمعنى استولى، زي ما بيقول الشاعر استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. خلاص يبقى احنا كده فهمنا الدنيا وأولناها، فمش الظاهر من الاستواء اللي هو الاستواء ان يحده عرش او كما كنا فيه قبل كده، لا انما الظاهر من الاستواء هنا ان يقول ايه استولى، يبقى بيأول الصفة بيأول الصفة. طب يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، يقولك لا المقصود باليد هنا الايه القدرة. طب القدرة هتثنى يبقى بقدرتي، طب بل يداهما بصوتتان ينفق كيف يشاء يبقى بل قدرتاهما بصوتتان ينفق كيف يشاء، الى اخر الايه الايات اللي فيها اثبات صفة اليد لله عز وجل. وهكذا يأول باقي الصفات ويأول الوجه بالايه بالنفس او بالذات، ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ذات ربك سبحانه وتعالى، وغيرها بقى من الايه من الايات اللي هيبتدي يأولها. نقول له بقى ايه؟ نقول له انت ليه اثبتت حي عليم قدير والكلام له ارادة وكذلك السمع والبصر؟ ليه اثبتت الحاجات دي؟ هل انت اثبتك للكلام وللسمع والبصر والارادة والقدرة، هل الصفات دي تشبه صفات المخلوقين؟ يقول لك لا، تعالى الله عن ذلك، حي ليس كحياة المخلوقين وقدير ليس كقدرة المخلوقين. خلاص نقول له طب ايه المانع ان احنا نثبت هذه باقي الصفات زي ما اثبتنا الصفات دي؟ مفيش اي مانع. يبقى القول في بعض الصفات كالقول ايه في بعضها الاخر. فاذا كان رجل يثبت بعض الصفات كالحياه والعلم والقدره والسمع والبصر وغيرها ويجعل ذلك كله حقيقه، ثم ينازع في صفه المحبه والرضا والغضب وغيرها ويجعل ذلك مجازا، فيقال له لا فرق بين ما اثبته وبين ما نفيته، فالقول في احدهما كالقول في الاخر. فإن كنت تثبت له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون بهذه الصفات، فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة ورضا وغضبا. هو الحاجات الصفات دي بقى لازم يأولها ويشعرك بأن دي نقص في حق ربنا سبحانه وتعالى، مع أنه هو ربنا اللي قال على نفسه كده والله يحب المحسنين، مش ربنا اللي قال كده سبحانه وتعالى؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فكان ربنا بيخبر عن نفسه أنه يحب، تقول لا لا لا لا اوعى تفهم ولا يخطر في بالك كده ولا تثبت له صفة المحبة، هو أنا اللي بقول وربنا سبحانه وتعالى بيقول سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة ورضا وغضبا كما أخبره عن نفسه من غير مشابهة للمخلوقين، وإلا وقعت في التناقض. القاعدة الثالثة، الأسماء والصفات توقيفية. أسماء الله وصفاته توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني مش اجتهادية، مجالها الوقف على ما جاء به النص، الوحي السمع قرآن وسنة. ما ينفعش واحد كده يقعد، عشان يقول لا مجال للعقل فيها، يعني لا مجال للعقل في إثباتها بدون وحي. عشان كده من اقسام الصفات قال لك في صفات بيسموها الصفات الخبريه، زي الصفات الخبريه ديت اللي هي ايه لا مجال للعقل في اثباتها. في بعض الصفات العقل يدل عليها زي الحياه والقدره وغيره، وفي صفات زي صفه الضحك العقل ما يدلش عليها، لا نثبتها الا لانها اتت فين في الخبر في الوحي. خلاص اسماء الله وصفاته توقيفيه لا مجال للعقل فيها، يعني في اثباتها بغض النظر عن الوحي، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة. لكن هل العقل ليه مجال في الأسماء والصفات؟ ليه مجال في الإيه؟ في معرفة المعنى، في تدبر الآثار، بل ربنا أمر بذلك، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. يعني أمر أن أنت تنظر في أثر الصفة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالعقل له مجال، أيوة له مجال، في إيه؟ فيما يستطيعه، فهم المعنى، تدبر الأثر، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف على النص. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد كان أئمة الإسلام على هذا المنهج. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، أو لا يتجاوز بالبدء للمجهول، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقرر بعض أهل العلم أن العلم بالشيء حتى يمكن وصفه له ثلاثة طرق. لما تحب توصف حاجة لازم توصل تتصورها كده بثلاث طرق عشان تعرف توصفها. أولا رؤيته، ترى الشيء ده، أو رؤية مثيله، ترى شيء يماثله تماما، أو وصفه لك ممن يعرفه. دول ثلاث طرق للمعرفة حتى تستطيع أن تصف شيئا، أي شيء. طيب لو جينا نطبق الكلام ده في حق أسماء الله وصفاته، ربنا سبحانه وتعالى هل رأيناه؟ لا. طب هل رأه أحد من أهل الفرق التانية؟ لا برضه محدش رأه. طيب هل رأينا مثله؟ وهل له مثل أصلا سبحانه وتعالى؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يبقى لم نره ولم نرى مثله وليس له مثل سبحانه وتعالى. ما بقي إلا الطريق الثالث، إن حد يوصفه لينا فنصدق الوصف ده. من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. من المخلوقين أصدق من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. طب أنت لما يجي لك الخبر عن واحد، إيه اللي يمنعك أنك تقبل هذا الخبر وما يتضمنه من معاني؟ حاجة من ثلاثة: يكون اللي بيخبر ده كذاب فما تقبلش خبره، خبر الكذاب لا يقبل، يكون جاهل غلطان بيقول حاجات غلط فبالتالي خبر الجاهل ايه؟ لا يقبل، يقول لك عن حاجة هو مش عارفها أصلا، جاهل ما يعرفهاش. الحاجة الثالثة: يكون عيي عكس ايه؟ فصيح. عيي يعني مش فصيح، ما بيعرفش يعبر، يجي يقول لك على الحاجة دي بيضة يعبر عنها بحاجة تانية تفهمك عكس المعنى. السؤال: إذا أتاني نص قرآن أو نص عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يخبر الله عز وجل عن نفسه، يصف نفسه أو يصفه النبي عليه الصلاة والسلام، إيه بقى من الثلاثة دولة اللي متوفرة عشان تمنعني من أن أقبل هذا الخبر؟ لا شيء. إيه المانع؟ لا شيء. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى الطريق الثالث هو الإيه؟ علمنا بربنا وأسمائه وصفاته محصور في الطريق الثالث، وهو وصفه ممن يعرفه. وليس أحد أعلم بالله من الله، ثم رسله الذين أوحى إليهم وعلمهم، فوجب لزوم طريق الوحي في أسماء الله وصفاته، إذ لم نرى ربنا في الدنيا فنصفه، وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه تعالى ربنا وتقدس. القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى، يعني بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول وهو الله عز وجل، ولأنها متضمنة لصفات كاملة، لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. عشان كده العلماء بيقولوا لو في خبر عن ربنا بحاجة لا تتضمن صفة ما يخلوهاش اسم الله عز وجل. ففي الحديث أنا الدهر، هل يصح أن نقول من أسماء الله الدهر؟ لا، لأنه ولله الأسماء الإيه؟ الحسنى، فلازم تتضمن صفة. قال الله عز وجل في القرآن قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فيخبر عن الله بأنه شيء سبحانه وتعالى، فهل شيء ده من أسماء الله؟ لا. خلاص، أدي معنى أسماء الله حسنى سبحانه وتعالى. مثال ذلك الحي، اسم من أسمائه تعالى متضمن للحياة الكاملة. قلنا حياة كاملة يعني إيه؟ لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، ولا يعتريها النقص، لا مرض ولا خلل ولا أي شيء. الحياة الكاملة ديت المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، كما قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لحظات اللي الإنسان يخادع فيها فيسترق النظر لما لا يحل له النظر إليه، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين. وما تخفي الصدور مما يشتهيه الإنسان من أمر محرم، سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور. فالغيب عنده شهادة والسر عنده علني. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. يعني الاسم لوحده اسم من أسماء الحسنى، فيه حسن، فإذا أضيف إلى غيره من الأسماء اشتمل حسنا إضافيا. مثال ذلك العزيز الحكيم. إيه معنى اسم الله العزيز؟ العزيز مأخوذ من العزة، يعني اللي فيه قوة لا يرام جنابه لا يهزم سبحانه وتعالى، عزيز. وهو ضد الذل، ومعنى العزيز يعني الذي لا مثل له، محدش شبهه. يقول لك هذا شيء عزيز نادر، محدش شبهه. ومعنى العزيز الذي يعز أولياءه سبحانه وتعالى. شو دي كلها أسماء لاسم الله العزيز، معاني الاسم الله العزيز سبحانه وتعالى. الحكيم معناها إيه؟ الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، والحكيم يعني الذي يحكم بالحق سبحانه وتعالى، يعني الحاكم. طيب العزيز لما أضيفها للحكيم تضيف إيه؟ وصف كمال ثالث أو زائد، أنه حكيم في عزته، عزيز في حكمته سبحانه وتعالى. يعني إيه الحتة الأخيرة ديت؟ يعني هو عزيز، يعني لا يغلب، قوي، ينتقم ممن أساء وتعدى وظلم سبحانه وتعالى. ولكن مع أنه عزيز إلا أنه حكيم في عزته، فلا يبطش بغير حق، ولا يضع هذه العزة في غير موضعها سبحانه وتعالى. يعز من يشاء من خلقه بحكمته، ويذل من يشاء بخلقه بحكمته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. طيب أدي معنى كلمة أنه إيه؟ حكيم في عزته، والمعنى أنه عزيز في حكمته. فمن حكمته أن يؤخر الانتقام من مجرم معين. الناس تتأمل، هو اللي اليهود بيعملوه في الناس ده ينفع؟ طب ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى. سورة الأخدود الله عز وجل بعد ما ذكر ما حدث للمؤمنين قل عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بمين. شوف الصفتين بقى اللي جايين دولت، العزيز الحميد. فهو سبحانه وتعالى أولياؤه بينكل بهم وهو العزيز، فلم يترك أولياءه ذلة ولا ضعفا ولا عجزا، هو العزيز وإن نكلوا بأوليائه. طب ليه؟ لأنه حكيم. خلاص، حكيم له حكمة بالغة، للعز له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وكذلك العزيز الإيه؟ الحميد. يعني قلنا مرة فاتت الحميد بمعنى إيه؟ حميد بمعنى محمود، مش كده؟ الحميد بمعنى المحمود، يعني الذي يحمد على كل أفعاله سبحانه وتعالى وكل خلقه. فالله عز وجل هو الحميد بمعنى المحمود. فمع أن الناس بتبتلى وتقتل إلا أنه لابد أن لا يتذكر هذا الاسم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى. شفت أنت المعنى ده بقى؟ فعشان جابت العزيز حكيم، فهو من حكمته أنه يؤخر القصاص من الظالم أو الانتقام من المجرم. لكن هذه الحكمة ليست من ضعف، إنما هي من إيه؟ مع عزة. فعشان كده ما بقول بقى العزيز الحكيم يبقى كمال فوق كمال. وصل معنى كده يا إخواني؟ يبقى فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دال على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن العزة لله تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي جورا وظلما كما يكون من بعض أعزاء المخلوقين، فإن بعضهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. هذا والله أعلم. وفي ختام هذا الباب نشير إلى جملة من الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم بتحقيقه لهذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن ذلك أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة، بل إن السعادة في الدارين متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله، فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السعادة ليس شيئا ماديا، السعادة ما فيش حاجة اسمها كوباية سعادة كده تروح تشتريها وتجيبها. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد. فالسعادة مش شيء مادي كده تروح تجيب شوية سعادة وتيجي، بالعكس هناك قصور مملوءة تعاسة وشقاء وبؤس على أهلها، هناك أكواخ مملوءة سعادة على أهلها. سبحان الله، السعادة مش في القوة، هناك ناس أقوياء يعني في قوة الأفياء ومع ذلك يملأه الشقاء التعاسة والشقاء. واحد تاني ممكن يكون مريض عظام على فراش ومع ذلك قلبهم الآن بالسعادة. فالسعادة ده أمر محله القلب وهو بيد الرب سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى، السعادة دي بإيد ربنا سبحانه وتعالى بس، بإيد ربنا سبحانه وتعالى بس فقط. فالإنسان اللي حريص على السعادة الحقيقية لابد أن يطلبها من طريقها. وأجل أبواب هذه السعادة هو الإيمان بالله عز وجل، تحقيق الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله ربا وإلها والإيمان بأسمائه وصفاته. ثانيا إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه وخشيته وتحقيق طاعته، فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب ومنه أخشى ولعبادته أطلب وعن معصيته ومخالفته أبعد. يبقى إيمان العبد بالله عز وجل ومعرفة الواسعة بالرب سبحانه وتعالى وبما ينبغي له ومعرفته بمقام ربه هتوجب له شيء من محركات القلوب. احنا كنا قلنا قبل كده محركات القلوب ايه؟ حد فاكر؟ حضراتكم هتفتكروا معايا. قصدكم تقولوا المحبة والخوف والرجاء، صح كده؟ شيخ الإسلام تيمية. يبقى المحبة والخوف والرجاء دي محركات القلب. ايه اللي يخلي واحد غافل واقع في المعصية كده يتحرك وينتقل من كده ويسعى الى طريق الله عز وجل ويمشي في طريق ربنا؟ ما حاجة من الحاجات دي، والحاجات دي يعني ايه؟ اجتهاد ابن تيمية يعني مش حصرية. الحياء من الله هو من محركات القلب. عموما هذه الأشياء، الخوف من ربنا، الخوف صوت يسوق الله عز وجل به عباده للعلم والعمل. تخيل مثلا لو واحد قدامك انت كده كوباية عسل، العسل شراب حلو النفس تشتهيه مش كده، بس كوباية العسل ديت فيها جرام واحد بس من سم شديد السمية، سيانيد ولا اي حاجة من الحاجات المدمرة دي، خلاص جرام واحد، هتعمل ايه؟ مش هتشربه طبعا. ايه اللي يفسد عليك الكوباية ديت اللي هي طعمها حلو والنفس تشتهيها؟ علمك بالضرر اللي هينالك منه. شكل كان بيضرب مثال وقال لو فيه إنسان تعرض أمامه امرأة جميلة جدا جدا والنفس زين لها حب الشهوات من النساء والبنين، ولكن بجوار هذه المرأة اتنين كده ناس من بتوع كمال الأجسام اللي هم الفتوات دولت، معهم فرن كبير بحجم إنسان، وصاحبنا ده قاعد كده والمرأة قاعدة الناحية التانية كده، قالوا له براحتك بص لها واحنا نشاك نحطك في الفرن ده. هو شايف التلاتة قدام عينيه، شايف هذه المرأة وادي الاتنين اللي هم الفتوات دولت وادي الفرن، هيعمل ايه؟ ولا اي حاجة، ولا هيعمل حاجة. ليه بقى؟ لان هو دلوقتي مع ان عنده رغبة انه ينظر الى المرأة الا انه ايه؟ يقمع هذه الرغبة بالخوف. طيب وهل الملائكة الذين يجرون العباد يوم القيامة أضعف من هؤلاء؟ قال عز وجل عنهم إيه؟ ملائكة إيه؟ غلاظ شداد. طب وهل النار نار الآخرة غير نار الدنيا؟ طبعا غير نار الدنيا، إنما النار في الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة والعياذ بالله، ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. فدي معنى كلمة الخوف، صوت يسوق عصا يسوق الله عز وجل به عباده للعلم والعمل. وده بيرد على مين؟ رد على الجهال اللي بيقولك يعني اللهم إن كنت أعبدك خوفا من النار فاحرقني فيه. إزاي بس؟ ربنا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله عز وجل ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عقوبته، ويتعوذ بالله عز وجل من الغضب والنقمة والسخط خوفا من النار، ويجأر من النار، ويأمرنا أن نتعوذ من عذاب القبر. ومع ذلك هو يجي يقول لك انا لا ما بعبدش ربنا خوف من النار. ده قال الامام النووي في روضه الطالبين في كتاب الرده، من قال لا اخاف القيامه كفر. شو بقى الموضوع يوصل لحد فين بقى؟ من قال لا اخاف القيامه كفر. طيب ثلاثه، ان العبد ينال بذلك طمانينه في قلبه وراحه نفسه وانس خاطره والامن والاهتداء في الدنيا والاخره. قال تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أصل القلب يا أخواني مخلوق على طريقة وعلى هيئة أنه لا يستقر ولا يأنس ولا يسعد إلا إذا توجه إلى خالقه ومولاه. عشان كده ربنا قال إيه؟ فأقم وجهك للدين حنيفة، يعني مائلا إلى الله معرضا عن غيره. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، دي الفطرة اللي ربنا خلق الناس عليها، إن القلوب تميل إليه. طيب القلب اللي بعد عن ربنا بقى ده بيعذب، بيشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، عايش عيشة الضنك والشقاء والبؤس، سعادته كلها أن يرجع لربنا سبحانه وتعالى. لما الجنيد قيل له ما أشد الصبر؟ قال الصبر عن الله. الإنسان اللي بيعمل معاصي ده محتاج يصبر، يصبر على الألم النفسي اللي في قلبه، ويفضل يصبر على هذا الألم ونفسه فيها نوازع خير عايزة تجيبه للخير، هو يقاومها لحد ما يوصل لمرحلة خلاص إنه أنهاها، خلاص أنهى معاني الخير اللي في نفسه عايز ولا. شكل قلوب، قلب سليم، قلب مريض، قلب ميت، والعز والله. يبقى من فوائد الإيمان بالله عز وجل الطمأنينة والسكينة اللي بيحصلها الإنسان. رابعا أن نيل ثواب الآخرة متوقف على الإيمان بالله وصحته، فبتحقيقه وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة، فيدخل جنة عرضها السماء والأرض فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينجو من النار وعذابها الشديد. وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضا الرب سبحانه كما قال ورضوان من الله أكبر. يعني الجنة وما فيها أكبر منها إيه؟ ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر. وأعظم من ذلك كل أن يفوز برضا رب سبحانه فلا يسقط عليه أبدا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي الزيادة كما في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة عامة المفسرين. ومن قول عن نحو بضعة عشر صحابيا أن الزيادة في هذه الآية هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. خامسا أن الإيمان بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة، فبفقده لا تقبل بل ترد على صاحبها وإن كثرت وتنوعت. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سادسا أن الإيمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، ويكسب العبد الاستعداد التام لتلقي المواعظ النافعة والعبر المؤثرة، ويوجب سلامة الفطرة وحسن القصد والمبادرة إلى الخيرات ومجانبة المحرمات والمنكرات ولزوم الأخلاق الحميدة والخصال الكريمة والآداب النافعة. فنقول دي ثمرات الإيمان بالله عز وجل وثمرات تعلم العقيدة عموما اللي هو تصحيح السلوك. عشان كده دايما نقول لك السلوك إيه؟ مرآة الفكر. سلوك الإنسان بيعكس ما داخله، إيه اللي داخله. وعشان كده الإنسان اللي بينه وبين ربنا إحسان حقيقي هيبان ده في إيه؟ في تعامله مع الناس. عشان كده الإحسان مع الخلق ثمرة من ثمرات الإحسان مع الخالق سبحانه وتعالى. زي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس إيه؟ معاملة صلى الله عليه وسلم. يبقى تصحيح السلوك. يبقى لو إحنا عايزين فعلا إحنا ناس مصلحين وعندنا رغبة جادة وصادقة في إصلاح المجتمع، وعلى فكرة إخواني يعني العقبة الأساسية في إصلاح البلد دي أو عموما بلاد المسلمين، العقبة الأساسية في الإصلاح هي إيه؟ مش الفلوس. قال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم. يعني أصل ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش الفقر اللي أنا خايف منه عليكم. مع أن الفلوس قوة والمال قوة إحنا مأمورين بتحصيلها، بس مش الفقر اللي منه الخوف. ما الفقر أخشى عليكم. إنما المشكلة الحقيقية في الإيه؟ في النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معركة الأساسية معركة نفوس، معركة البشر. هل البشر نفسه هو ده عقبة أساسية في طريق الإصلاح؟ تغيير بقى السلوكيات الخلق دي من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون. والمهمة الشاقة هي مهمة الإيه؟ تغيير العادات وتغيير الطباع والسلوكيات، ولا يغيرها إلا الاعتقاد والفكر. وأقول تاني، الفكر السلوك مرآة الفكر، بيعكس صورته، بيعكس صورته. عشان كده لما واحد يعمل تصرف مش حضاري يقوله أنت إيه؟ أنت متخلف. التخلف ده حاجة عقلية صح، هو ده متخلف. انت هو شاف التخلف ده منين؟ هو عمل له اي كيو؟ هو عمل له مقياس رسم ذكاء؟ لا، ما عملش ذكاء، مقياس ذكاء. امال عمل له ايه؟ شاف تفكير، شاف سلوكه. السلوك ده يقول ان الشخص ده متخلف، مفيش واحد عاقل يعمل اللي بيعمله ده. فتخيل بقى انك يعني ايه، يطول بك الزمان حتى تعيش في احداث عامه المتصدرين فيها من المتخلفين. حاجه عجيبه جدا. ده شقاء الخلق بقى في الوقت ده، شقاء الخلق في الوقت ده، اللي هو قال عنه صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وكيف إضاعتها؟ إذا وسد الأمر لغير أهله. سبعة: أن الإيمان بالله ملجأ المؤمنين في كل ما يلم لهم من شرور وحزن وأمن وخوف وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجأون إلى الإيمان بالله، فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون نعمته فيما يحب. يبقى بيتجنبوا الايه؟ البطر، ويتجنبوا الايه؟ الكبر. ما هو آفات النعمة ايه؟ الكبر. الكبر ده لما يكون عند غالبا بيبقى ملازم او صفة لواحد متميز، عنده تميز في حاجة معينة، فهو بقى يعجب بنفسه بالتميز ده وينسبه لنفسه، وبعدين بعد ما يعجب بهذا التميز يبتدي يترفع على الناس، يتكبر عليهم. بطر الحق وغمط الناس. الإيمان بالله يعصمك من كده، فإن المحب والسرور والنعم تقوم ساعتها إيه؟ تتواضع. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى الإيمان بالله عصمة من المرض ده، وعصمة من إيه كمان؟ شوف: وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان بالله، فيتسلون بإيمانهم وما يترتب عليه من الأجر والثواب. يبقى ساعة الأحزان، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الحزن. الحزن يجيب اكتئاب، دخل الإنسان في دوامة من المرض النفسي، اكتئاب شديد، يفقد طعم الحياة. إيه اللي يعصمك من الوقوع في دوامة الاكتئاب الواسعة ديت؟ الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل. طب يعصم من إيه كمان؟ وعند المخاوف والأحزان يلجؤون إلى الإيمان بالله، فتطمئن قلوبهم ويزداد إيمانهم وتعظم ثقتهم بربهم. يبقى التعوذ بالله من الهم، الهم حاجة لسه في المستقبل، الآن متوتر. عامة الحاجات اللي بتصيب الناس دلوقتي هي كده، الهم والحزن، يا اكتئاب وحزن على ما مضى، يا قلق وتوتر وهم فيما يستقبل. والإيمان بالله عز وجل يعصم من كليهما. وعند الطاعات والتوفيق للأعمال الصالحات يلجؤون إلى الإيمان بالله، فيعترفون بنعمته عليهم ويحرصون على تكميلها ويسألونه الثبات عليها والتوفيق لقبولها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة يرتجزون فيقولون: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني لولا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا. أهل الجنة إذا أدخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب: وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجؤون إلى الإيمان بالله، فيبادرون إلى التوبة منها والتخلص من شرورها وأوضارها. دي نقطة مهمة جدا، حاجة اسمها عبودية الذنب، عبودية الذنب والمعصية. كم من سالك في طريق الله عز وجل انقطع في سيره إلى الله بسبب عدم الفقه ده، فقه عبودية الذنب. كم من سالك إلى الله انقطع سيره وسقط في هذا الطريق ولم يكتمل سيره بسبب عدم الفقه ده. عبودية الذنب، هل للذنب عبودية؟ عبودية الذنب. الشيطان يعمد إلى ابن آدم فييئسه كما ذهب بعضهم إلى الحسن، قال له إني أعاود المعصية مرة بعد مرة حتى يئست من نفسي. قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، والشيطان عايز منك دي إنك تحس باليأس. بقول لك بص بقى، الناس المتدينين دول كويسين، وحد يقول على التدين وحش، بس انت ابني ما تنفعش متدين، انت مش هتنفع متدين، مش هتنفع ملتزم، انت شكلك كده مش بتاع التزام، هي كده. طب اعمل ايه؟ خلاص بقى هتعمل ايه؟ تخش النار وخلاص. تعمل ايه؟ خش النار وخلاص، اعمل بقى اللي في نفسك عشان تخش النار. الياس. ولذلك القنوط من رحمه ربنا ضلال. قال عز وجل ومن يقنط من رحمه ربه الا ضالون. وقال عز وجل عن يعقوب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الروح هي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فاللي ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى واللي ييأس من فرج ربنا سبحانه وتعالى ده كافر والعياذ بالله. عشان كده الإمام الطحاوي في العقيدة بتاعته يقول إيه؟ والأمن والإياس إيه؟ ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن التام يعني الخوف في قلبك صفر، ينقل عن الإسلام. من قال لا أخاف في القيامة كفر، افتكر الكلمة دي. والإياس يعني اليأس التام، الرجاء في قلبك صفر، ينقل عن ملة الإسلام. والصواب الخوف والرجاء. عشان كده لك إيه؟ الإنسان يسير إلى ربك الطائر. رأس الطائر دي المحبة، محبة الله عز وجل، وجناح الخوف وجناح الرجاء. يبقى هو ماشي في الطريق كده، مش هيعرف يستغنى عن واحد من الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. فالإنسان اللي بيقع في معصية مين اللي ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. شوف الوصف، وصف بارد جدا. وظنوا يعني أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. يبقى الله عز وجل من فضله وكرمه ومنه انه يوفق للتوبه حتى تتوب. يبقى فيه بيوفقك للتوبه حتى تتوب. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى ان تطلع الشمس المغربها. فايه اللي ايه؟ عبوديه الذنب. لو ان انسانا ظن ان ذنوبه اوسع من رحمه الله فهو هالك لا محاله. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فمن ظن أن ذنوبه أوسع من رحمة الله فهو هالك لا محالة. وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يذكر أهل التفسير ابن كثير وغيره ممن يفسر هذه الآية، يقول أتى قوام للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله لم ندع شيئا من أمر الجاهلية إلا ارتكبنا. إحنا عملنا كل حاجة، كل حاجة أسرفنا على أنفسنا، فهل لنا من توبة؟ فأنزل الله عز وجل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو إن واحد أشرك بالله كفر ارتد اللي قدامه يرجع إلى الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يتوب يتوب ويرجع، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يملأ فاه ابن آدم إلا ولا يملأ فاء بدونه فابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. نسأل رب العالمين أن يتوب علينا توبة نصوحة يرضى بها عنا. ملجأهم إلى الإيمان بالله وحده. ثامنا أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته توجب محبة الله في القلوب، إذ أن أسماء الله وصفاته كاملة من كل وجه، والنفوس قد جبلت على حب الكمال والفضل، فإذا تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال وتحققت الحكمة التي خلق العبد من أجلها وهي عبادة الله تعالى. تاسعا أن العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى بتصريف شؤون الخلق وانفراده بذلك لا شريك له، وهذا مما يحقق صدق التوكل على الله في جلب المصالح الدينية والدنيوية، وفي ذلك فلاح العبد ونجاحه. فمن توكل على الله فهو حسبه. المعرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته تورث اليقين. شوف بقى الدنيا تتهد حواليك وانت عندك يقين في الله عز وجل، مفيش مشتقات بترولية، مفيش بنزين، الكهرباء خلاص، البلد بتقع وانت عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. طب عندك يقين في الله عز وجل وتسيب البلد بتقع؟ لا، هتبذل الأسباب المشروعة بس قلبك مطمئن، قلبك فيه ثبات، قلبك فيه ثبات. عشان كده اللي بيجهل هذه الأسماء والصفات بيحرم نفسه من وسائل قوة غير عادية. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو حسبه، يعني هو كافيه سبحانه وتعالى. وقال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى أليس الله بكاف عبده؟ بلى، هو كاف عبده سبحانه وتعالى. يبقى الشأن كله أنك تشغل نفسك أنك تكون إيه؟ أن تكون عبده. فإذا حققت العبودية فعلا أقول لك أليس الله بكاف عبده؟ بلى سبحانه وتعالى، يكفي عبده. يكفيه بقى قوة الله لها حد؟ لا، ملهاش حد. فإذا توكلت عليه وصدقت في التوكل أعطاك من هذه القوة. تدبير الله عز وجل تدبير محكم، إذا توكلت على الله عز وجل يمنحك من هذا التدبير، وهكذا الإعزاز والرفعة وغير هذا من ما ينال يبغيه المرء ويريد أن يحصل عليه، فالله سبحانه وتعالى خزائنه ملأة. لكن إيه اللي يلزمك؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل كعبادة قائم على الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بعلم الله الكامل وأن ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن، يثمر في قلبك تفويض الأمر إلى الله، وبعدين الثقة في الله سبحانه وتعالى في حكمته وقدرته وعلمه وتدبيره، وبعدين الرضا عن الله عز وجل وعن فعله وقدره سبحانه وتعالى. عاشرا، إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. كلام ابن القيم الجميل بقى، أن العلم بالله عز وجل هو أصل للعلم بكل معلوم. ليه؟ فإن المعلومات سواه يعني غير ربنا سبحانه وتعالى إما أن تكون خلقا له تعالى، حاجات ربنا خلقها، أو أمرا أو نهيا، وهي تبقى إما علم بما كونه يعني خلقه، وإما علم بما شرعه سبحانه وتعالى. ومصدر الخلق والأمر أسماء الله الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه. فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم. إحصاء أسماء الله ورد في حديث صحيح، حديث في البخاري يعني، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة وهو وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة. دي مجموعة روايات يعني، مش كلها رواية. طب معنى أحصاها إيه؟ الراجح من كلام أهل العلم أن من أحصاها يعني من عدها وعلمها وعمل بمقتضاها، يبقى حفظها عمل بها وحفظها وعلمها وعمل بمقتضاها، من أحصاها دخل الجنة. وتركت هذه الأسماء محل اجتهاد بين العلماء لتحصيلها، وكما قال الخطابي وغيره، وفي هذا حكمة والله أعلم، أن يجتهد الناس في أن يدعو الله بهذه الأسماء في كلها في القرآن وفي السنة. يبقى الإنسان اجتهد حفظ الأسماء، معرفة معناها، الدعاء بهذه الأسماء، والعمل بمقتضاها. أسأل رب العالمين أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.